بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ونؤمن باليوم الآخر، وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، حين يبعث الله الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. ذكر رحمه الله تعالى الركن الخامس، وهو الإيمان باليوم الآخر. وسمي باليوم الآخر لأنه ليس بعده يوم، فهذه الدنيا التي نحن فيها يوم دان سيعقبه يوم لا يوم بعده، يستقر الناس فيه إلى أبد الآباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. الإيمان باليوم الآخر كما ذكر أيضا رحمه الله يتضمن الإيمان بثلاثة أمور. الأمر الأول الإيمان بالبعث، وهو مفتاح الإيمان باليوم الآخر، فمن آمن بالبعث آمن بما بعده، ومن رد البعث لم يؤمن بما بعده. والبعث يكون لكل الأحياء، لا للإنس والجن بل للجميع، حتى الطيور وحتى الدواب. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الجميع المذكورون، دواب والطيور والجميع كلهم يحشرون. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، فتجتمع كل الخلائق. ومعنى البعث إحياء الموتى، يبعث الله هؤلاء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يبعثهم لماذا؟ ليحاسبهم ويجازيهم، هذا هو الأمر الثاني الذي يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجزاء والحساب. بعد الجزاء والحساب يأتي الأمر الثالث كما قال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. الإيمان بالجنة والنار، وأن الجنة تكون دار النعيم التي ينعم فيها أولياءه، والنار دار العذاب التي يعذب فيها العصاة، نسأل الله العفو والعافية. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بهذه الأمور الثلاثة، ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون في القبر مما سيأتي ذكره، فإن الإيمان بما يكون في القبر ملتحق بالإيمان باليوم الآخر، لأن القبر وإن كان الناس يدفنون في هذه الدنيا إلا أن للقبر أحكاما، إذ هو أول منازل الآخرة، وهو البرزخ كما سيأتي، الذي بين الدنيا وبين الآخرة. نعم. فنؤمن بالبعث، وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال تعالى، أعد الآية: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. نعم. ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقوم الناس من القبور على هذا الحال، حين أتوا إلى الدنيا أكان عليهم نعال أو ثياب؟ ما كان عليهم شيء، يعودون في القيامة كما كانوا، حتى إن الغرلة وهي التي تنزع وتقطع من رأس الذكر حين الختان تعود مرة أخرى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا، حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا غير مختونين. جاء عن بعض السلف رضي الله عنهم أن الناس يبعثون أشد ما كانوا جوعا، وجاء أيضا عند مسعود رضي الله عنه أن الناس تشخص أبصارهم 60 سنة أول ما يبعثون هكذا رافعين أبصارهم إلى السماء لا يلوي أحد على أحد من هول الموقف وفظاعة الأمر. فالأمر في القيامة أمر عظيم جدا، وفي ذلك الموقف العظيم تتبدى أمور. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المستورين المعفو عنهم. أمور كثيرة في الدنيا كانت تخفى تبرز وتظهر، نعوذ بالله من الفضيحة. وممن يفضح علانية في القيامة الغادرون. قال صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، يشهر به في القيامة. وتقع أمور هائلة وعظام، وينفع الله عز وجل كما قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. من صدق مع الله عز وجل نفعه صدقه. وتبرز بعض الأعمال التي يجعل الله فيها فائدة عظيمة للعبد، منها من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هؤلاء الأصناف السبعة. ومنهم الشاب الذي نشأ في طاعة الله، والملك العادل، والرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إلى آخره. تدنى الشمس مقدار ميل واحد، ويسيخ العرق في الأرض 70 ذراعا، ويكون الناس في أعمالهم في العرق على حسب أعمالهم. فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون في العرق إلى حقويه معقد الإزار، ومنهم والعياذ بالله من يلجمه العرق إلجاما. وتتفاوت أحوال الناس، ويبرز أمر الصدقة وفائدتها في ذلك اليوم إذا كانت خالصة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم في المتصدق: في ظل صدقته يوم القيامة، يستظل بظل الصدقة. تبرز أمور عظيمة وهائلة، وتتضح الغفلة العظيمة التي كانت الخلائق فيها، كما قال عز وجل: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لأن الناس يرون النار علانية عياذا بالله، كما قال تعالى: ورأى المجرمون النار، وتزلف الجنة للمتقين. وتبرز أحوال، حتى إن الأم الرؤوم تقول لابنها حسنة واحدة فلا يعطيها، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. حتى إن الابن يفرح أن يكون له على أبيه الحسنة يأخذها من أبيه. كل أحد يقول نفسي نفسي، يريد العافية والسلامة. وهذا الأمر العظيم ينبغي على الدعاة إلى الله وخطباء المساجد وأئمة المساجد والوعاظ أن يحيوه في الناس، وأن يؤكدوا عليهم على عدم الغفلة عن هذا اليوم العظيم الذي نوه الله عز وجل من شأنه وسماه بأسماء تعيها القلوب الحية، سماه بالقارعة والطامة الكبرى والصاخة والحاقة، سماه يوم الحسرة، سماه يوم التغابن. أسماء عظيمة تجلب لمن في قلبه حياة عظمة ما يكون في ذلك اليوم. والغفلة عن هذا اليوم تجعل العبد مقدما على المعاصي مستسهلا لها، تاركا للواجبات مستخفا بها. فإذا أحيي في قلبه أمر القيامة وذلك الموقف العظيم، لا شك أن هذا من أكبر الروادع والزواجر. فينبغي الحرص من قبل طلبة العلم وأئمة المساجد والوعاظ وخطباء الجوامع على إحياء هذا الأمر في الناس والكلام عنه. لو لم تتكلم مثلا في يوم إلا عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله، لو لم تتكلم إلا عن الهول والرعب الذي ينتاب الناس، فهذا مما ينبغي أن يحيى في الناس. أما إذا نحيى بالمواعظ وبالخطب إلى غير هذا، فإن الناس لا يستشعرون مثل هذا اليوم. ولا يعني ذلك أن لا يكون لنا كلام أبدا إلا في اليوم الآخر، لا، الخطب والمواعظ تكون في مجالات كثيرة، لكن من الملاحظ بكل أسف قلة الكلام عن أمور القبور وضبطها على وفق النصوص الصحيحة وقلة الكلام للأسف أيضا عما يتعلق بأمور الآخرة، أمور الآخرة والأعمال التي تنفع والأعمال التي تضر، هذا نافع جدا للناس فينبغي أن يحيى في الناس. ومن المواضع التي تذكر هنا ومر في كلامه رحمه الله تعالى حين ذكر أن العبد في قبره يذهب إلى مثواه، ولم يقل رحمه الله مثواه الأخير لأنه من أهل العلم الذين يعون أن المثوى الأخير ليس القبر، وإنما القبر كما سماه الله برزخ، قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، هو الحاجز بين الدنيا والآخرة، فالقبر ليس المثوى الأخير وإنما هو مرحلة سينتقل العباد منها. مما ذكر أيضا صحائف الأعمال، يكتب على العبد ما عمل ثم يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، والملائكة الكرام الكاتبين يحصون عليه ما كان عمل، ثم إن الصحائف تكون إما في اليمين وهؤلاء أهل النجاة، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، أما من أخذها بشماله فهذه علامة هلاكه، وأخذه إياها بشماله يكون عياذا بالله من وراء ظهره. فصاحب اليمين يسعد سعادة عظيمة حتى إنه يقول في الموقف ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية إلى آخره، وأما الذي يأخذها بشماله عياذا بالله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية، ثم بدأ يذكر ما كان سببا له في الدنيا، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، السلطان والغنى والأموال ما تنفع في الآخرة بل كثيرا ما تكون وبالا على أهلها، فينبغي أن يحيى هذا في الناس وأن يذكروا بتلك الوقفة العظيمة بين يدي ربهم سبحانه وتعالى، فقد كان عليه الصلاة والسلام كثير التذكير بها حتى كان يقول أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار، حتى سقطت خميصة كانت على ظهره عند رجليه، كان يعظم من شأن القيامة ويهول من أمرها، وقرأ عليه الصلاة والسلام ونادوا يا مالي ليقضي علينا ربك يا مالك ليقضي علينا ربك، قرأ كلام أهل النار. فينبغي الحرص على نشر هذا الأمر في الناس، فإن الغفلة المطبقة التي تجعل الناس يتتبعون الأحوال والأخبار وأمور دنياهم ومعاشهم مع الغفلة العظيمة عن أمور آخرتهم تقلب الناس إلى مجموعات هائلة من العصاة الغافلين، فمن أعظم ما يلين قلوبهم ويذكرهم بالله تذكرهم بالآخرة، إذ هم مؤمنون بأن الله تعالى باعثهم لكنهم يغفلون، فإذا ذكروا من قبل أهل العلم والخير والوعظ ذكروا تذكر الناس، وكثيرا ما كان الكلام في الآخرة سببا لكف الناس عن معاصي وإقدامهم على تساهل في الطاعات، فإذا ذكروا تذكروا، أما إذا تركوا فإنه لا يتذكروا، لم يذكرهم أهل العلم وأهل الخير من يذكرهم، فينبغي التواصي بهذا والحرص عليه ونشره في الناس. نعم. ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقال سبحانه فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، وقال عز من قائل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. مما يكون في القيامة أيضا الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، يؤتى بالعبد ينظر قال احضر حسابك احضر وزنك، ففي كفة توضع الحسنات وفي كفة توضع السيئات، فمن رجحت حسناته بسيئاته نجا، ومن رجحت سيئاته بحسناته هلك عياذا بالله، وإن كان هو لا يعني أنه يخلد في النار لأنه من أهل الإسلام، لكنه يدخل النار مدة يعلمها الله تعالى ثم يخرج منها بالشفاعة وبرحمة الله كما سيأتي. ما الذي يوضع في الموازين؟ يوزن العمل نفسه ويوزن العبد نفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام في ابن مسعود رضي الله عنه لما سفت الريح عن ساقيه فضحك الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقيه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها في الميزان لأثقل من جبل أحد. دل على أن العامل يوزن، وأن العمل نفسه يوزن، وعلى أن الصحائف التي تكتب أيضا توزن ولا منافة. فيتضح من أراد الله رحمته ومن أراد الله عقوبته. نسأل الله الرحمة والعفو والعافية. نعم. ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة، وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. ذكر ما يتعلق بالشفاعة، والشفاعة أنواع، وصلها بعض أهل العلم إلى ستة أنواع، أعظمها وأجلها وأشهرها الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الوارد في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، حين يعظم الكرب على الناس فيطلبون إلى آدم أن يشفع إلى ربهم فيحيلهم إلى نوح، ويحيلهم نوح إلى إبراهيم، ويحيلهم إبراهيم إلى موسى، ويحيلهم موسى إلى عيسى، ويحيلهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وعليهم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها. فيأتي ولا يطلب الشفاعة ابتداء. لما؟ لأن الشفاعة لله، قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وإنما يأذن بها، فإذا أذن بها وقعت الشفاعة. جاء في بعض الروايات أنه يسجد أسبوعا كاملا عليه الصلاة والسلام، ويفتح الله عليه بمحامد عظيمة لم يكن يعلمها قبل، ثم يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في الخلائق أن يأذن الرب فيهم بالقضاء، لأنهم قد اشتد عليهم الكرب والموقف في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا النوع خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وهي الشفاعة العظمى. هناك شفاعات أخرى، منها الشفاعة في من دخل النار من أهل الإيمان بأن يخرجوا منها، فهذه الشفاعة ليست خاصة به هو صلى الله عليه وسلم، بل تشفع الملائكة وتشفع الأنبياء ويشفع الصالحون ويشفع الأفراط حتى الصغار بإذن الله عز وجل. وهناك شفاعات أخرى قد يطول من المقام لو ذكرناها، ذكرها صاحب فتح المجيد رحمه الله تعالى، وذكرها غيره من أهل العلم. وأجمع أهل السنة على أن العصاة يخرجون بالشفاعة بإذن الله تعالى، ولم ينكر هذا إلا المعتزلة ومن جاراهم، يدخلون في النار مدة ثم يأذن الله بالشفاعة فيهم. ويقر أهل السنة أن ثمة أقواما يخرجهم الله برحمته دون شفاعة أحد، شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء وشفاعة الصالحون، ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين سبحانه، فيخرج أناسا بلا شفاعة عز اسمه من النار. نعم. ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك، وأطيب من رائحة المسك، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته كنجوم السماء، حسنا وكثرة، يريده المؤمنون من أمته، من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك. نعم، مما يؤمن بها أهل السنة أيضا الحوض، والحوض هو مجمع الماء، وهو حوض عظيم فيه هذا الوصف المذكور من في النصوص: ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك. مما ذكر فيه أيضا مزية مهمة جدا، أن من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، وهذا ما يغيره عن ماء الدنيا، فإن ماء الدنيا مهما شربت وارتويت فإنك لا بد أن ترجع إليه، أما ذلك الماء الموجود في ذلك الحوض فإن من شرب منه لا يظمأ أبدا. هذا الحوض عظيم طويل جدا، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، الأواني الموجودة فيه على عدد نجوم السماء، يرده الموفقون المرحومون فيشربون منه شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، ويذاد بين أناس وبين الحوض، تردهم الملائكة ردا وتدفعهم كما تدفع غرائب الإبل ويطردون عنه طردا عياذا بالله. وهم الذين بدلوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمرتدين، فإذا رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ورأى حالهم وسأل عنهم قالت الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وهذا في المرتدين وأضرابهم. فيرد هذا الحوض أهل الإيمان، من شرب لم يظمأ بعده أبدا، نسأل الله الكريم فضله. هذه صفات عظيمة للحوض، فهذا مما يؤمن به أهل السنة، وقد ثبتت نصوصه في غير ما حديث عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فيمر أولهم كالبرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم وشد الرجال ولا وأشد؟ لا وشد أشد، أشد الرجال وأشد الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد، حتى تعجز أعمال العباد، فيأتي من يزحف. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة، كلاليب معلقة مأمورة، تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار. فمخدوش ناج ومكردس في النار. مما يؤمن به أهل السنة أيضا الصراط الذي ينصب على متن جهنم، هذا الصراط ينصب على متن النار، وتمر الخلائق، ومرورهم على حسب أعمالهم لا على حسب قوة أجسامهم ونشاطهم كما كان الحال في الدنيا، على حسب زكاء العمل وقبول الله تعالى يكون سرعة المرور. فمنهم من يكون على هذا الحال كالبرق يجاوز الصراط مباشرة، نسأل الله الكريم فضله. ومنهم من هو كمر الريح وهذا دونه، ومنهم من هو كمر الطير في طيرانه، ومنهم من كأنه أشد الرجال في العدو والركض. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على قائم الصراط يدعو يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد، نسأل الله العافية والسلامة. يأتي من يزحف زحفا ضعيف عمله، وفي حافتي الصراط كلاريب معلقة قد هيئت لأناس يعلمهم علام الغيوب، إذا مروا أخذتهم وكردسوا في النار عياذا بالله. فمنهم من يكردس ويرمى في جهنم، ومنهم من تخدشه خدشا فينجو ويسلم، وذلك على حسب الأعمال. فيكون مرورهم على الصراط على حسب هذه الأعمال، وهو موقف عظيم هائل. ولهذا جاء في الحديث أن ثمة مواقف ثلاثة لا يذكر أحد أحدا عندها، ومنها الصراط، ما يذكر أحد أي إنسان، إنما رأس ماله وغاية أمله أن ينجو هو، ولا يذكر أحدا، لا أما ولا أبا ولا ابنا ولا حميما ولا غيره، يرجو النجاة والسلامة لنفسه. نعم. ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. هذا أيضا من أنواع الشفاعة، في إذن النبي في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن الرب لأهل الجنة بدخول الجنة. قال وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمر يقال له بعد أن يشفع أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة، فتكون هذه الأمة نسأل الله الكريم فضله أول من يدخل مع أنها آخر الأمم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نحن السابقون الآخرون، فنحن آخر الأمم لكننا نسبق من وفقه الله وقبله يسبق من هذه الأمة إلى الدخول في الجنة، وأول من يدخل الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ونؤمن بالجنة والنار، فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. قال سبحانه إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا أمر يعلمه كل مؤمن، أن الجنة دار الناجين المرحومين أهل الإيمان، جعلها الله تعالى رحمة يرحم بها من شاء من عباده، والنار دار النكال والعذاب والوبال، يعذب فيها من شاء من العصاة، يعذب فيها العصاة سبحانه وتعالى. وأوصافها مذكورة في القرآن وجلية في كثير من مواضع القرآن، وذكر الله هذا الذكر الكثير المتوالي لما في ذكر الجنة والنار من إحياء القلوب. نعم. وهما موجودتان الآن ولن تفنيا أبد الآبدين. قال تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. وقال عز من قائل: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. ذكر مسألتين متعلقتين بالجنة والنار. المسألة الأولى أن الجنة والنار موجودتان الآن بلا أدنى شك، ولهذا كل من دفن من الموتى فإن كان من أهل الجنة فتح له باب إلى موضعه في الجنة فيأتيه من طيبها وريحها، وإن كان من أهل النار فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وحمومها وشرها عياذا بالله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه رأى الجنة والنار، ورأى أناسا فيها كما رأى عمرو بن لحي الخزاعي، ورأى المرأة التي حبست هرة فجعلت هذه الهرة معها، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها، جعلت هذه الهرة معها في النار تعذبها، نسأل الله العافية. فلا شك أنهما موجودتان، وهذا مما يميز فيه أهل السنة أهل الاعتزال. وأيضا مما يقررها أهل السنة أن النار والجنة لا تفنيان أبدا، فمن دخل الجنة فإنه لا يجد عنها، لا يبغي عنها حولا، لا يريد تحولا عنها، ومن دخل النار هم قسمان. القسم الأول عصاة الموحدين يدخلونها ثم يخرجون منها بإذن الله عز وجل بالشفاعة أو برحمته عز اسمه، لأنهم من أهل التوحيد يمكثون فيها ما شاء الله، ومكثهم لا يحيط بمقداره إلا هو سبحانه. القسم الثاني من أهل النار الباقون فيها أبد الآباد لا يخرجون منها نهائيا، ولا يمكن أن يكون لهم عنها حول ولا تغير نهائيا، فهم باقون فيها إذ خلقوا لها، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وذكر الخلود أيضا في النار: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. فلا تفنيان أبدا لا الجنة ولا النار، إلا أن النار يخرج منها العصاة من الموحدين ثم يكونون إلى الجنة، ويبقى أهل الكفر في النار أبد الآباد ليس لهم عنها أي تحول ولا تفنى. قال عز وجل: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. هذا الصحيح، أن النار لا تفنى، والأدلة جلية جدا في هذا وواضحة، أن النار عياذا بالله باقية أبد الآباد، وأنها مستمر بأهل الكفر فيها العذاب لعلم الله تعالى بخباثة هذا الصنف. حتى إن الله تعالى قال: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. إذا أوقفوا عليها عياذا بالله تمنوا الرجوع. قال تعالى بيانا لكونهم يكذبون: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهذا يدل على أنهم من أخبث ما يكون شيئا، فلما رأوا النار وعاينوها وتمنوا الرجوع أخبر علام الغيوب أنهم لو ردوا للدنيا وهذا لن يقع لعادوا لخبثهم وشرهم، فلهذا يبقون فيها، نسأل الله العافية، أبد الآباد إذ خلقوا لها. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس فهم مخلوقون لها، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي. ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب وعمر بن لحي الخزاعي ونحوهما. ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك شرك الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق. نعم، الجنة لا يعلم من يريدها إلا الله، وكذلك النار، لكن من نصت النصوص نصا على أنه من أهل الجنة وعينته وحددته فإننا نعتقد أنه من أهل الجنة كالخلفاء الراشدين وبقية العشرة وعدد من شهد لهم، فنقول أبو بكر من أهل الجنة قطعا، عمر، عثمان، علي، بقية العشرة، وهكذا من عين بأنه من أهل الجنة. ومن شهد لهم بالنار ممن عينوا وحددوا نشهد لهم بأعيانهم، فنشهد أن أبا لهب من أهل النار لأن الله شهد له بعينه. يبقى الشهادة بالوصف. نقول إجمالا وعموما من مات على الإيمان فهو من أهل الجنة ولا نحدد، فإذا مات اليوم مسلم حتى لو كان خيرا صالحا فلا نقول فلان بن فلان هذا من أهل الجنة، ولكن نقول إجمالا من مات على الإسلام فهو من أهل الجنة إجمالا دون أن نحدد. وهكذا الشهادة بالوصف أيضا، من مات من أهل الكفر على كفره فهو من أهل النار، وعلى هذا تكون الشهادة إما بالعين على شخص منصوص عليه وإما بالوصف، سواء الشهادة له بالجنة أو الشهادة له بالنار. فلو سمعت مثلا وقوع زلزلة في بلد من بلاد الكفر وأنه قتل فيهم 10، 20، 100، هل تشهد لهم بأنهم من أهل النار؟ هؤلاء ربك أعلم بهم، قد يكون فيهم من لم تبلغه الدعوة، قد يكون فيهم من أسلم سرا، فلا تقول قتل اليوم كذا وكذا في بلد كذا من بلاد الكفر فهم في النار، لا تدري، لأن منهم من قد يسلم سرا، لكن تجزم جزما أن من مات على غير الإسلام فإنه يكون من أهل النار. هذا الفرق بين الشهادة بالعين والشهادة بالوصف. وإلا لو رأيت ما فعل أبو سفيان، ما فعل خالد بن الوليد، وما فعل رضي الله عنه وأرضاه صفوان وعكرمة وفلان وفلان، ما فعلوا في أحد لقلت هؤلاء من أهل النار لفظاعة ما فعلوا. لكن علام الغيوب الذي يعلم أنهم سيسلمون لما لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم في الصلاة أنزل الذي يعلم الغيب سبحانه وهو عالم الغيب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، الأمر إليه تعالى، وبالفعل آمنوا فكانوا من أهل الإسلام. فلهذا قد يفعل أحد الكفر، أحد أهل الكفر أفاعيل عظيمة جدا في حرب الدين، لكن قد يهديه الله عز وجل في آخر أمره ويموت على الإسلام ويظهر إسلامه وينقلب رأسا على عقب فيكون خنجرا على الكفر وأهله. تلك السنين التي عمل فيها بأهل الإسلام ما عمل قد يستعجل بعض الناس يقول هذا من أهل النار، لا تستعجل، لأنه لا يجزم بأنه من أهل النار، لأنه قد يسلم وإن فعل ما فعل يمكن أن يهدي الله عز وجل قلبه. فالحاصل أن ثمة فرقا بين الشهادة بالعين الشخص المحدد والشهادة بالوصف، وهذا يؤكد لك على أمر مهم للغاية الآن وكثير للأسف في وسائل الإعلام، الجزم بأن من قتلوا شهداء، هذا خطأ عظيم فاش في الناس. من قتل شهيد، من قال لك إنه شهيد؟ أتدري ما معنى القول بأن فلانا شهيد تساوي تماما أنه من أهل الجنة؟ ولهذا قال البخاري في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد، ما تعين تقول فلان شهيد، ما تحدده، لأنك لا تدري على أي حال مات ولا بنيته، لكن ترجو لمن قتل في سبيل الله ترجو له الجنة، أما أن تقول إنه فلان فلا. ولهذا قال عمر رضي الله عنه إنكم تقولون فلان شهيد فلان شهيد ولعله أوقر راحلته، يعني لعله غل من الغلول، غل من الغنائم فأوقر راحلته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا عنده فقالوا هنيئا لفلان الشهادة، هنيئا لفلان الشهادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولم يقل شيئا، حتى قالوا في أحد مواليه هنيئا لفلان الشهادة، أحد موالي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره. من يعلم مثل هذه الأمور إلا علام الغيوب؟ لكن من قتل في سبيل الله تحت راية إسلامية سليمة فهذا يرجى له، نرجو له رجاء. أما أن نحدده بأنه شهيد فهذا خطأ، والإعلام تسبب في نشر هذا نشرا، صار يعطي شيكات بكل سهولة، قتل كذا من الشهداء، من قال إنهم شهداء؟ حتى إن بعض من لا يستحي يقول في وسائل الإعلام: توفي المرحوم فلان ويكون من النصارى. فهذه من الجرأة على الله عز وجل وعلى دينه. الواجب أن يتريث في أمر الشهادة هذا، فإن من مات على الإسلام رجونا له رجاء. ولهذا قال أهل العلم: نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. حتى المحسن نرجو له رجاء، لو مات على سنة وعلى علم وعلى خير وعلى بذل وعلى نفقات نرجو له رجاء ولا نجزم له بالجنة. إذ الجنة لا يجزم بها إلا لشخص، إلا كما قلنا إذا دل نص عليه، أما من سواه فإنا نرجو له رجاء. وهكذا العصاة، العصاة من المسلمين نخاف عليهم خوفا، لكن أيمكن أن يعفو الله عنهم؟ إي والله يمكن، ما يدريك، يمكن أن يغفر الله لهذا العاصي. لهذا لما أراد بعض المسلمين أن يتركوا رجلا انتحر عن أن يصلوا عليه، قال بعض الصحابة إلى من، أو بعض التابعين: إلى من تكيلون جنائزكم؟ إذا تركت من يصلي عليه؟ لعله قال على فراشه: لا إله إلا الله، فغفر الله له. ما يدريك أنت عن هذا. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان مسرفا على نفسه بالذنوب، وكان قد آخى رجلا فيه خير وصلاح، فكان هذا الخير ينكر عليه إقدامه على الذنوب، حتى قال له مرة من المرات: والله لا يغفر الله لك أو ولا يدخلك الجنة. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ لقد غفرت له وأحبطت عملك. فيحذر غاية الحذر. وبعض من يتكلم عن العصاة يتكلم بنوع من الأنفة والكبرياء والعزة، ما يدريك عنهم أنت وهم عبيد، قد يهديهم الله وينسخ قلبك. فنتحدث عن هؤلاء العصاة تحدث الراحم المشفق لهم، المؤكد لهم على التوبة، المنكر عليهم، الذي لا يجاملهم ولا يداهنهم. لكن إذا اقتربنا من أمر الجنة والنار والمغفرة والعذاب، هذا إلى الله وحده لا شريك له. فيحذر غاية الحذر ويتفطن في أمر الشهادة والجزم بأن فلانا شهيد وقتل الشهيد، هذا ينبغي الكف عنه تماما، لأن هذا من الخلل البين كما هو منصوص الشيخ رحمه الله تعالى. لأنك إذا قلت إن فلانا شهيد فإنها تعادل قولك إنه من أهل الجنة. نعم. ونؤمن بفتنة القبر، وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. والأحاديث في هذا كثيرة معلومة، فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية، وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا، فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما، والله المستعان. ذكر في هذا الموضع الإيمان باليوم الآخر ما يتعلق بالقبر، لأن ما يكون في القبر ملتحق باليوم الآخر، كما قال عليه الصلاة والسلام: القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فهو أول منازل، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينجو منه فما بعده شر منه، نسأل الله العافية. الذي يكون في القبر الفتنة، والتي معناها السؤال، وهذه لكل أحد، للمؤمنين ولغيرهم. الفتنة معناها سؤال الميت تحديدا عن ثلاثة أمور: عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا المراد بالفتنة. بعد أن يوفق المؤمن للجواب ينعم، نسأل الله الكريم فضله. الضال والمرتاب، المنافق والمرتاب، هذا لا يوفق للجواب، إذا سئل قال: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، فيبدأ عذابه عياذا بالله. المؤمن في القبر يقول ربي أقم الساعة، لأنه رأى النجاة. والهالك المرتاب يقول ربي لا تقم الساعة مع أنه يعذب، لأنه يعلم أن ما في الساعة أشد مما ورده في القبر. فالكلام فيما يتعلق بالقبر تابع وملتحق بأمر الإيمان باليوم الآخر، فيكون في القبر الفتنة التي معناها السؤال، ويكون فيها نعيم المؤمنين نعيما لا يحاط به، لأنك لو دفنت اثنين أحدهما كافر والآخر مسلم وكشفت عن قبورهما فإنك لا ترى نعيما ولا ترى عذابا، لأن أمور الآخرة لا تقاس أصلا بأمور الدنيا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع، لهول الأمور وفضاعة الحال في القبر. فالحاصل أن القبور لا يحاط بها، ولو أحيط بما في القبور ما بقي على وجه الأرض أحد إلا أسلم. لو اتضح أن من مات من أهل الكفر يعذب وأن من مات من أهل الإسلام ينعم أسلم الناس كلهم. الله تعالى أمر الناس وأرسل الرسل وأنزل الكتب حتى يطيعوا، أما إذا جاءت هذه الأمور الجلية البينة فإن الجميع يؤمن. ولهذا إذا خرجت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم، كما قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طلوع الشمس من مغربها، قال عليه الصلاة والسلام فإذا رآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك يوم لا ينفع نفس إيمانها، ما ينتفع الناس إلا من كان آمن قبل ذلك. نعم. قال رحمه الله فصل ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. هذا الركن الأخير وهو الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر نحب أن نذكر أنواع النصوص الواردة فيه. نقول النصوص الواردة في القدر على ثلاثة أنواع. النوع الأول النصوص التي تثبت ما يتعلق بالرب. النوع الثاني النصوص التي تثبت ما يتعلق بالعبد. النوع الثالث النصوص التي تنهى عن الجدال والخوض والنزاع الباطل في القدر. النوع الأول من النصوص، النصوص التي تثبت ما يتعلق بالرب، هي النصوص التي تثبت المراتب الأربع المذكورة الآن، أن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا. الثاني أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. الثالث أنه ما من أمر يقع إلا بمشيئته تعالى. الرابع أنه ما من شيء إلا والله خالقه. فهذه مراتب القدر الأربع، وهي متعلقة بالقسم الأول إثبات ما يتعلق بالرب. القسم الثاني إثبات ما يتعلق بالعبد. لا يعني إيمانك بالقدر على ما ذكرنا أنك حلو المسؤولية فلا تؤمر ولا تنهى، لأن الله جعل لك مشيئة وقدرة وحاسبك سبحانه بناء عليهم. ولهذا إذا زالت القدرة لن يحاسب العبد، لكن ما دام أن العبد مشيئة وقدرة يزاول بها الأعمال فإنه يحاسب. فليس في إيمانك بالقسم الأول حجة لترك الطاعات وفعل المعاصي. القسم الثالث عدد من النصوص نهت عن الجدال والنزاع الباطل في القدر، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام أخر النزاع لشرار أمتي، أخر النزاع في القدر لشرار أمتي آخر الزمان. فهذه أنواع النصوص في الإيمان بالقدر إجمالا، وسيأتي بعض منها في كلامه الآتي إن شاء الله. نعم. وللقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، فتؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم. هذا ما يتعلق بإثبات العلم، أن الله علم كل شيء قبل أن يقع سبحانه. أما إذا وقع الشيء استوى فيه حتى المخلوق يعرف أنه وقع، أما الله فيعلم الأمور قبل أن تقع، فعلم ما كان مما سبق ويعلم ما سيكون في المستقبل، بل ويعلم سبحانه ما لم يكن لو أنه كان كيف يكون، حتى الذي لا يكون يعلم سبحانه لو أنه وقع وكان كيف يكون. فعلمه سبحانه وتعالى علم شامل عام، كما تقدم في قوله وما من دابة في الأرض وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر إلى آخر الآية. نعم. المرتبة الثانية الكتابة، فتؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه المرتبة الثانية، تؤمن أن الله كتب كل شيء كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتب في الذكر كل شيء. قال عز وجل هنا إن ذلك على الله يسير. هذا عجيب جدا يستعظمه الإنسان لكنه يسير على الله، أن الله كتب كل شيء سبحانه. هذه الآية دلت على المرتبتين معا. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ هذا دليل على العلم. إن ذلك في كتاب، هذا دليل على الكتابة. والأدلة على الكتابة وعلى العلم كثيرة جدا في القرآن والسنة. نعم. المرتبة الثالثة المشيئة، فتؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان، من مراتب الإيمان بالقدر المتعلقة بالرب، أنه ما من أمر يقع إلا بمشيئة الله، كما فصلنا في الصباح اليوم أنه ما يقع شيء إلا بمشيئة الله، وأن الذي لا يشاءه تعالى لا يمكن أن يكون. إذا لم يشأ الله أمرا فإنه لا يكون. ولهذا إذا لم يشأ الله للعبد تجارة نجاحا، فلو تقطع وعمل ما عمل واجتمع من بأقطارها ليحقق هذا، لا يمكن أن يقع، لأن الله ما شاءه. والعكس، إذا شاء الله أمرا واجتمع، لو اجتمع كل من في الأرض ليردوه فإنه لا يرد. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. المرتبة الرابعة الخلق، فتؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. نعم، لا شك أن الله تعالى خلق كل شيء كما قال سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل هذه الموجودات في السماوات وفي الأرض كلها مخلوقة، فأنت مخلوق وأعمالك مخلوقة وحركاتك قد خلقها الله تعالى، وجميع ما في السماوات وما في الأرض كما قال تعالى هل من خالق غير الله، لا خالق إلا هو سبحانه. فإذا آمنت بهذه الأمور الأربعة أتممت الإيمان بما يتعلق بالرب، الإيمان بعلمه وكتابته ومشيئته وخلقه. نعم. وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه. شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه، يعني من أفعاله، فإنه يكون قد شاءها هو سبحانه. نعم. ولما يكون من العباد. نعم، فإن أفعال العباد قد شاءها. نعم. فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى، مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها. نعم، جميع ما يتعلق بالعباد أيضا، فإن الله تعالى قد علم ما هم عاملون، وقد كتب أعمالهم، وقد شاءها، وقد خلقهم وخلق أعمالهم، والله خلقكم وما تعملون. نعم. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال سبحانه ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال عز من قائل ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال سبحانه والله خلقكم وما تعملون. ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة، بهما يكون الفعل. هذا القسم الثاني من النصوص، إثبات ما يتعلق بالعبد، أن الله تعالى جعل لك مشيئة وجعل لك قدرة بهما تزاول أعمالك. فلا يعني إيمانك بما تقدم فيما يتعلق بالرب أن تسقط عن نفسك المسؤولية. نعم. والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور. الأول قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، وقوله ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته وإعدادا بإرادته. نعم، قال تعالى دالا على أن أفعال العباد باختيارهم، لأن العبد أفعاله نوعان، أفعال اختيارية يختارها، كما جئنا اليوم إلى المسجد قد اخترنا أن نأتي وحددنا هذا اليوم، فشئنا بعد أن شاء الله شئنا أن نأتي، وليس ثمة خناجر في الظهور دفعتنا دفعا، فللعبد مشيئة يدركها ويحس بها أنه شاء، ولهذا لو شاء ما أتى ما حضر، فللعبد مشيئة ونسب الله إليه المشيئة في مثل قوله فأتوا حرثكم أن شئتم فله مشيئة. وهكذا قال تعالى ولو أرادوا الخروج عن الجهاد لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم، أثبت لهم إرادة. فالحاصل أن للعبد مشيئة وقدرة تزاول بهما الأفعال، والدليل على هذا هذه الآيات التي نسبت إليه المشيئة والإرادة. نعم. الثاني توجيه الأمر والنهي إلى العبد، ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كون العبد يؤمر هذا من الأدلة على أن له مشيئة وقدرة، أما لو كان لا قدرة عنده ولا مشيئة لما كان مأمورا ولا منهيا، لكنه أمر لأن له مشيئة في أن ينفذ الأمر وقدرة في أن ينفذه، ونهي لأن له مشيئة في أن ينفذ أن يكف وله قدرة في أن لا يمارس ما نهي عنه، وإلا لو كان لا قدرة ولا مشيئة له لما أمره الله عز وجل، ولهذا إنما أمره تعالى لأن له مشيئة وقدرة بهما يؤاخذ. نعم. الثالث مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق، ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا، لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما، والله تعالى منزه عن العبث والظلم. مدح الله المحسنين وأثنى عليهم وأخبر أنه يحبهم، وما ذاك إلا لأنهم يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم بعد توفيقه تعالى، وذم المسيئين وتوعدهم سبحانه وتعالى وأخبر بنكالهم لأن لهم مشيئة وقدرة، وإلا لو كانوا لا مشيئة لهم ولا قدرة لما مدح المحسن على إحسانه ولما ذم المسيء على إساءته. فمدح المحسن دليل على أن له مشيئة وقدرة، وذم المسيء دليل على أن له مشيئة وقدرة. نعم. الرابع أن الله تعالى أرسل الرسل، قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل. الله تعالى قطع المعذرة بأن أرسل الرسل، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، فالله قطع عذر العبد، فلو كان العبد لا مشيئة له لقال يا ربي أرسلت الرسل أو لم ترسلهم أنا لا مشيئة لي أصلا، فكون الله يرسل الرسل ليقطع العذر هذا دال على أن الذين أرسلت لهم الرسل عندهم مشيئة، وإلا لما كان لإرسال الرسل معنى. ولهذا الفقرة هذه تقرأ هكذا أن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين، مباشرة تقرأ، يعني أن الرسل حين أرسلت مبشرة منذرة، ما السبب؟ لئلا يكون للناس على الله حجة، فلولا أن للعبد فعلا يزاوله بإرادته واختياره لما أبطلت الرسل حجة العبد، والله تعالى يقطع معذرة العبد. فالحاصل أن إرسال الرسل ليقطعوا معذرة العباد دليل على أن العباد مشيئة وقدرة. نعم. الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته، ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره، وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكيما فلم يؤاخذ تفريقا حكميا، يعني في الأحكام حكميا يعني من جهة الأحكام. نعم. وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكميا فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. نعم. كل فاعل يحس كما قلنا أنه يفعل الشيء مختارا، فتجد هذا الرجل الذي أتى إلى المسجد يشعر من نفسه بأنه أتى واختار الدخول إلى المسجد وصلى، يمر آخر بجانب المسجد ويتجاوز المسجد ويترك الصلاة مختارا، وهذا أمر يحسه كل أحد من نفسه، وأنه لا يلجأ إلى جان يدفع دفعا حتى يدخل المسجد هذا لا يحس أحد به. ولهذا وإن كانت مشيئة العبد بعد مشيئة الله إلا أن لهذه المشيئة معنى. فالحاصل أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه يعني وإلجاء، وذكر أمثلة مثل الدخول والقعود والخروج والقيام والسفر بمحض إرادته، يقول هذا كل أحد يحسه. ولهذا فرق الشرع في الأحكام تفريقا حكميا، فالفاعل مختارا هذا يؤاخذ، والمكره لا يؤاخذ. فلو أن أحدا أكره إكراها على أن ينطق بالكفر بالقوة ولو لم يفعل لقتل، فإنه لو نطق بالكفر لا يؤاخذ، لأنه كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، بهذا الشرط أن يطمئن قلبه بالإيمان، لكن لو نطق مختارا فقيل الآن نطقت بالكفر مختارا غير ملجأ فأنت به كافر. ففرق الشرع في الأحكام بين المكره وغير المكره. نعم. قال رحمه الله: ونرى أن لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره. قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه. وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ونقول للعاصي المحتج بالقدر. وقف الأذان محل الآن. نعم، بقي شيء؟ لا. طيب، هذا الموضع فيه بيان أن العاصي ليس له أن يحتج على معصيته بالقدر، فيقتل الناس ويقطع عليهم الطريق ثم يقول قدره الله عز وجل عليه. هو كاذب في هذا بلا شك، لا يرتاب في أنه كاذب، لأنه لا يعلم هل الله قدره قبل أن يفعله أو لا، فكيف يحتج بحجة وهو لا يعلم؟ يقول غدا الجمعة لا أصلي لأن الله كاتب ألا أصلي الجمعة. من قال لك لن تصلي؟ اطلعت الغيب، رأيت اللوح المحفوظ، علمت أنك لست في الذين يصلون، من قال إنك تعلم ذلك؟ لكن من طريقة العصاة أن يحتجوا بقدر لا إيمانا وتقوى، لكن يحتجون به ليسكتوا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. فإذا قيل صلوا قالوا ما كتب الله لنا أن نصلي، ومن قال لك إن الله كتب؟ هل اطلعت على الغيب وعلمت أنك لست في الذين يصلون؟ ولهذا لاحظ أنهم يحتجون بها في أمور دينهم ولا يحتجون عليها في أمور دنياهم. ولهذا لو قيل لهم أنتم الآن تلتمسون الرزق وتبحثون عنه، إن كان الله كتب لكم رزقا فسيأتيكم، فابقوا في بيوتكم لا تلتمس الرزق، ماذا يقولون؟ يقولون لا، كيف يعني؟ كيف ما نلتمس الرزق؟ لا بد أن نلتمس الرزق، لأنه لا يأتينا الرزق ونحن قابعون في بيوتنا فنقول لن تدخل الجنة وأنت قابع تارك للأعمال مقدم على المعاصي، لأن المعاصي طريق إلى النار، فتركبه ثم تقول إن كان الله كتب أن أكون من أهل الجنة لما لا تبقى في بيتك وتقول إن كتب الله لي الرزق فسيأتيني، لما لا تبقى في بيتك ولا تتزوج أبدا وتقول إن كان الله كتب لي ذرية فستأتي بدون زوجة. يقول هذا جنون، نقول أشد جنونا منه من يركب طريق النار ويتسبب في ولوجها ثم يقول إن كان الله كتب لي أني من أهل الجنة فسأكون للجنة. فلا يحتج، ليس للعاصي أن يحتج بالقدر، لأنه يتكلم عن القدر هنا لا من باب الإيمان بالقدر، لكن يتكلم عن القدر من باب تثبيت معصيته وباطله، وهذه هي طريقتهم. ولهذا قال تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم فهم كاذبون. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ولا يقولون هذا احتجاجا بالقدر لكنهم يقولونه وهم كاذبون. هذا قال: كذلك كذب الذين من قبلهم، وبين تعالى أن هذا لا حجة لأحد فيه. لهذا قال تعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، لا علم في هذا الكلام، إن تتبعون إلا الظن، مجرد ظنون، وإن أنتم إلا تخرصون. قال رحمه الله: ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك؟ فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في الجهر بالمقدور قبل صدور الفعل منك. نعم، يقال العاصي أيضا الذي يقول قدر الله عز وجل علي أن أقع في هذه المعصية، يقول لماذا لا تحتج بالقدر على أن تفعل الطاعة؟ لأن فعلك للطاعة وفعلك للمعصية من جهة القدر الآتي لا تعلمه، فلماذا تحتج بالقدر على المعصية وأنت لا تدري هل قدر أن تفعلها أو لا؟ لما لا تحتج بالقدر على الطاعة حتى يعني يتبين أنه ليس بصادق؟ يحتج بالقدر على معصيته ليعصي، ولا يحتج بالقدر على الطاعة لأنه لا يريد أن يطيع. نعم. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا: أفلا نتكل وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فكل ميسر لما خلق له. وهذه أقوى الحجج على الإطلاق في الرد على المحتجين بالقدر، لأنها حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم سألوا سؤال استرشاد: ألا نتكل على كتابنا يعني السابق وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر، وجزى الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. سألوا هذا السؤال لأنه يرد في النفوس، فسألوا فأجابهم ونقلوه إلينا رضي الله عنهم، وبقي أعظم الحجج في الرد على المحتج في الرد على من يقول إنه يفعل المعصية بمجرد القدر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبى قال لا تتكلوا على الكتاب السابق ولكن اعملوا، فإنما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ليعمل الناس، والله جعل هذه الدار دار ابتلاء. فأما القدر الماضي لا تدري ما الذي كتب لك فيه، والموقع الآتي لك في الآخرة لا تدري، وإنما امتحنت بالذي أنت فيه الآن، فتنشغل عن الذي لأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب بشيء فأتى وبشيء لم يأتي مما لا حيلة لك فيه. هذا مما يشغل به الشيطان العبد عما ينبغي أن يعمل من الأعمال الصالحات. نعم. ونقول للعاصي المحتج بالقدر، المحتج بالقدر، لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقان، أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صعب والثاني آمن سهل، فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول، وتقول إنه مقدر علي، ولو فعلت لعدك الناس في قسم المجانين. يعني هذا من باب قياس أمور في الدين على أمور الدنيا، يقال له لو كان هناك طريق مخوف وطريق آمن، الطريق المخوف فيه قطاع طريق، هل تقول سأسلكه وإن كان الله قدر لي أن يقتلني قطاع الطريق؟ فلا يقول لا يمكن أن أفعل هذا، هذا جنون. فيقال أجن منه أن تسلك الطريق الذي يوصلك إلى النار وتقول إن كان الله كتب لي أن أدخل الجنة دخلت الجنة، تسلك الطريق الذي يوصل إلى النار وتقول إن كان الله كتب لي الدخول في الجنة دخلتها، قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وعد فسنيسره لليسرى، وعد من الله، أسلك هذا واتكل عليه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى لن يذهب إلى الجنة، فسنيسره للعسرى. فهذا من باب قياس، يعني من باب رد حجته بنظيرها. نعم. ونقول له أيضا لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة، فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتج بالقدر؟ نعم. ونقول له أيضا نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجك وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ كل هذا من باب التوضيح السابق، يقول لماذا لا تطبق هذا في أمور دنياك، في أمر الرزق، في أمر العلاج، فتقول إن كان الله كتب علي فسيأتيني الرزق فسأشفى دون أن أعالج، يقول لا يصلح، لابد أن أذهب وألتمس السبب، فيقال الجنة لبلوغها سبب بعد رحمة الله والنار لبلوغها سبب، فتجنب سبيل وسبب النار واسلك سبيل وسبب الجنة. نعم. ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته، قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، رواه مسلم. ونفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، وإنما يكون الشر في مقتضياته، في مقضياته، إلى أن شلتها في المقضيات لا في القضاء، فرق بين القضاء والمقضي. نعم. وإنما يكون الشر في مقضياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن وقني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه، ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه، خير من وجه أو شر في محله خير في محل آخر. فالفساد في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف شر، لكنه خير في محل آخر، قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع يد السارق وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر حيث يكون كفارة لهما، فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة. وهو أيضا خير في محل آخر حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب. تقدم أن الله تعالى قد شاء كل شيء من خير أو شر من حيث المشيئة، كما في حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهل ينسب الشر إلى الله؟ هذه مسألة ينبغي أن تضبطها يا طالب العلم، لأن تحتاج لشيء من الضبط. من قدر الشر قدره الله بلا شك، لأن الله يقدر كل شيء. هل ينسب إليه؟ في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، حين يقدر الله سبحانه وتعالى هزيمة يوم أحد، من الذي قدرها؟ الرب. لكن هل تقدير الرب لهذه الهزيمة لحكمة أو هكذا دون حكم اعتباط، حاشا لله، بل لحكمة. فمن حيث التقدير الله هو الذي قدر الهزيمة، وهي مصيبة كما سماها الله، وهي شر عظيم وقع بالمسلمين، لكن الله إنما شاءها لحكمة. فمن هنا يقال الله قدر الشر من حيث أنه سبحانه وتعالى شاءه. أما نسبته إليه بأن يقال إن الشر إلى الله، يقال لا، إذن الشر من الله تقديرا قدره، ولا يقال إن الشر إليه، لأنه يقال الشر إليه إذا كان شرا محضا لا حكمة فيه، والله يتنزه عن هذا. ذكر مثالا قطع يد السارق، هي شر بالنسبة إلى اليد المقطوعة، تألم وصار بلا يد، فمن حيث حكم الله، من حيث حكم الله أليس خيرا؟ بلى والله، لأن السارق هذا حقه. من حيث الموقع الذي وقع هنا شر؟ نعم. ولهذا يقول الشر في المقضيات وليس في القضاء. المقضيات الأشياء المنفصلة التي تقع كالجدب والقحط، يموت الناس وتهلك الدواب، نقول هذا لا شك أنه قد قدره الله، ما قدره أحد سواه، لكن أقدره تعالى لحكمة أو بلا حكمة؟ بل لحكمة. ولهذا ذكر الآية التي ذكرنا في سورة الروم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بسبب فعلهم، ليذيقهم بعض الذي عملوا، تأتي الحكمة الآن لعلهم يرجعون. فيقدر الله أمورا صعبة وشديدة لحكمة، وهي أن يرجع الناس ويعودوا إلى ربهم كما فصلنا في أول هذا الكتاب. إذن فعليك أن تضبط هذا الأمر، من حيث أن الله تعالى هو الذي يقدر كل شيء من خير أو شر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، لكن هل قدر الشر لحكمة أو اعتباطا؟ حاشا لله، والحكيم يضع الأمور في مواضعها. ولهذا يغلب المسلمون ويهزمون، مع أن هذا شر، لكن لكونهم عصوا الله وعوقبوا حتى يرجعوا إلى ربهم. فمن هنا يقال إن الشر ليس إليه، يعني أن ما أنزله حق ولو كان هزيمة ولو كان جدبا، لأن المحل يستحقه، لكن من حيث الوقوع الذي وقع الهزيمة شر، من حيث اليد التي قطعت القطع شر، وإن كان كما قال يكون فيه خير من جهة أخرى، الجدب إذا حل ووقع رجع الناس إلى الله واستغاثوا وتابوا، السارق إذا قطعت يده كان ذلك كفارة له، وأن يؤخذ في الدنيا خير له من أن يؤخذ في الآخرة. هذا مجمل ما قال، بقية الكتاب لعله يقرأ إجمالا الآن، لأنه عبارة عن الثمرات، نقول فيها إجمالا إن الإيمان بهذه الأركان الستة ليس مجرد شيء قلبي، بل لا بد أن ينبعث على العبد في قوله وفي فعله، لأن الإيمان عند أهل السنة قول واعتقاد وعمل متلازم، فلا شك أن لهذه الأركان العظام آثارا عظيمة على العبد. يقرأها الأخ الآن، نجملها حتى لا نؤخر الأخوة. نعم. قال رحمه الله: فصل. هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها ثمرات جليلة كثيرة. ثمرات جليلة كثيرة. فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه، والقيام بأمر الله تعالى واجتناب نهيه، يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله أكبر، أثر الإيمان. انظر إلى الصحابة حين كانوا كفارا وبعد أن صاروا مؤمنين، انظر الأثر، نقلهم نقلة كاملة، قبل أن يسلموا كانوا من شياطين الإنس لا خير فيهم، ثم بعد أن أسلموا ماذا صاروا؟ صاروا أفضل الناس بعد الأنبياء. هذا بسبب الإيمان، وأنه يثمر الثمرة الصالحة في القول وفي الفعل وفي الاعتقاد وفي ترك الباطل ولزوم الحق. لا شك أن الإيمان بالله له الثمرات التي لا يمكن أن يحاط بها. نعم. قال رحمه الله: ومن ثمرات الإيمان بالملائكة أولا العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه. لما؟ لأن خلقتهم عظيمة، فالذي خلق هؤلاء العظام هو أعظم منهم، لأن عظمة المخلوق دالة على عظمة الخالق. نعم. ثانيا شكره تعالى على عنايته شكره تعالى على عنايته بعباده، حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. هذا واضح. نعم. ثالثا محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل واستغفارهم للمؤمنين. نعم. قال رحمه الله: ومن ثمرات الإيمان بالكتب أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. ثانيا ظهور حكمة الله تعالى، حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان ما يناسبها لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة. ثالثا شكر نعمة الله تعالى على ذلك. نعم، ثمرات الإيمان بالكتب ما ذكره رحمه الله، العلم أن الله رحيم سبحانه وتعالى، لم يترك العبادة هملا، أنزل كتبا وأرسل رسلا وما تركهم ضائعين، وأيضا تظهر حكمة الله في هذه الأحكام الجليلة العظيمة في هذه الكتب. ثم الثمرة الأخيرة مثل الثمرة في السابق، أن تشكر الله تعالى على نعمته. نعم. قال رحمه الله: ومن ثمرات الإيمان بالرسل أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه، حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية. الرسل. حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد. ثانيا شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. ثالثا محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عبيده، قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده والصبر على أذاهم كالسابق. نعم. وقال رحمه الله: ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر أولا الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم. ثانيا تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. وهذا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر. إذا كانت الأموال هي التي تمشي في الدنيا، إذا أردت سلعة بذلت مالا وأخذت السلعة، في الآخرة لا دينار ولا درهم، الأعمال. فيرغب المؤمن في الأعمال، يحرص يا أخوة، حرصوا حرصا تاما على قراءة القرآن. القرآن كم حرف؟ ثم كل حرف بعشر حسنات، فإذا ختمت مثلا مرة في الشهر على حساب يعلمه الله تعالى نحو من 1,000,000 حسنة، الله أكبر، كيف أغفل قراءة القرآن إذن؟ ما دام الحرف بعشر حسنات، حتى قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، تجارة عظيمة جدا تنفع في الآخرة، تريد الملايين اقرأ القرآن. فإذا ختمت القرآن فانظر كم عدد حروفه مضروبة في عشرة، والحساب عنده تعالى، لكن نقول على سبيل التقريب ملايين الحسنات من قراءة القرآن. وهكذا قيام الليل كما قلنا، كل عبد نصيب من قيام الليل، وهكذا الإحسان بالصدقات ونحوها، لا يجري في الآخرة لا ريال ولا غيره. أيضا غب عياذا بالله المعاصي، المعاصي عاقبتها وخيمة يا إخوة، ونحذر من معصية النظر بالأعين هذه، عافانا الله وإياكم، فإنها بالذات بعد وجود الأجهزة الحديثة كثر دخول الناس فيها، وصار الواحد لا يكترث أن ينظر يطلع في امرأة من الشرق أو من الغرب يتفرج عليها، سبحان الله العظيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أين تذهب من هذه الآية؟ تقول أتابع الأخبار ولا تستطيع أن تتابع الأخبار حتى تعصي الله؟ ألا تعلم أن غيرك يتابع الأخبار ويعرفها كاملة دون أن يطلع على ما حرم الله؟ لن تتابع الأخبار إلا إذا نظرت في النساء أو سمعت الموسيقى، تستطيع أن تعرف الأخبار دون هذا. فكون إنسان في موضعه في البيت في قنوات أو من خلال الإنترنت أو غيره يتطلع يقول أنا أتابع الأخبار، هذه من خطوات الشيطان. تابع الأخبار ولا تعصي الله، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن الأمور المخيفة يا إخوة في الذنوب إذا توارد الناس كثيرا عليها، فتوارد الناس واستسهالهم لها وعدهم هذه كما يقول بعض من لا يفهم قشور، هذا يعظمها ويفخمها عند الله تعالى، لأنه لا ينبغي أن يتساهل هذا التساهل المر بالمعاصي. ولهذا قال في الثمرة الحرص على الطاعة، لأن هي النقد الذي يجري في القيامة، والخوف من المعصية لأن غبها على هذا الحال. وكذلك المظالم، مظالم العمال، مظالم الزوجات لمن عنده أكثر من زوجة، مظالم الموظفين بأن يحابي أحدا على حساب أحد، مظالم الطلاب، مظالم الجيران، هذه مخيفة وعواقبها خطيرة جدا في الآخر، تخفف منها، وإذا وقعت في شيء منها فتخلص منها، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قبل أن يأتي، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فيؤخذ من حسناتك ويعطى لمن ظلمت، حتى إذا فنيت حسناتك وأخذ من سيئاته فصبت عليك. هذه من ثمرات الإيمان باليوم الآخر. وهكذا تسلية المؤمن عما يفوته في الدنيا، لنا آمال نريد كذا وكذا وكذا، فتقع الأمور على عكس ما نريد، لنا أمور لا نريد كذا ولا نريد كذا فيقع ما لا نريد. نحن بحمد الله هناك دار نرجو فيها أكثر مما نرجو في الدنيا، فلا تتقطع القلوب حسرة. ولهذا قال تسلية المؤمن عما يفوته في الدنيا، فكون يفوتك شيء، يهلك لك قريب، تتلف لك تجارة، يضيع لك شيء، تمرض، تصاب بمصيبة، الحمد لله احتسبها عند الله تعالى، لأن ذلك الإيمان باليوم الآخر مما من ثمراته أن يسليك عما وقع لك في الدنيا من الكوارث والنكبات. نعم. قال رحمه الله: ومن ثمرات الإيمان بالقدر أولا الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. نعم. ثانيا راحة النفس، طمأنينة القلب، لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله تعالى وأن المكروه كائن لا محالة ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب، فلا أحد أطيب عيشا وأربح نفسا وأريح نفسا بالياء. فلا أحد أطيب عيشا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. ثالثا طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح، ويشكر الله تعالى على ذلك ويدع الإعجاب. فيشكر الله تعالى لك ويدع الإعجاب. فيشكر الله تعالى على ذلك ويدع الإعجاب. رابعا طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة، فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر. وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. هذه من ثمرات، من ضمن الثمرات، يعني ينبغي أن يعلم أن هذه الثمرات أمثلة لا كل الثمرات. أن تعتمد على الله عز وجل عند فعل الأسباب، لا تجعل همتك في الأسباب، بل تعتمد على الله تعالى، لأن السبب بتقديره والنجاح بتقديره سبحانه وتعالى. وهكذا راحة النفس، يرتاح القلب حين يعلم أنه بقضاء الله، كما قال علقمة في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، ما ينتحر أو يتقطع أو يتضجر، شيء قدره الله تعالى عليك وأنت في دار امتحان، فتصبر لقضاء الله وتنتظر عاقبة ما قدر في الآخرة، حتى لا تجمع وقوع المصاب في الدنيا وفوات الأجر في الآخرة. طرد الإعجاب بالنفس، كون العبد يوفق في تجارة، في دراسة، في عمل، يكون عنده ذكاء، يكون عنده نباهة، ما يعجب بنفسه، لأن هذا من تقدير الله ومن توفيق الله ليمتحنه في هذا. وهكذا ما يتعلق بطرد القلق. نعم. قال رحمه الله: فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة، وأن يحقق لنا ثمراتها، ويزيدنا من فضله، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من رحمته إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. آمين. ورحم الله الشيخ وأجزل له المثوبة، ونصر السنة وأهلها ورفعها وبارك في علمائها، وكفانا الله وإياكم شر البدع والتغيرات والتقلبات. نسأل الله أن يثبتنا على السنة، وأن يمسكنا بهذه العقيدة، وأن يعيذنا من زيغ القلوب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه.